لله والحمد لله والصلاه على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. التعارض بين الأدلة. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عاميا أو خاص عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. التعارض بين الأدلة. الباب يعني يذكر الأصوليون، باب التعارض وتراجيح، أحد باب الأصول حقيقة يعني المجتهد يعني يكون تطبيق الاجتهاد في هذا في التعارض والتراجيح. أنا أتعرض دليلا التعارض يعني التدافع، بحيث إيش يعني يكون أحد النصين أو دليلين مخالف للآخر في المعنى المدلول. والتعارض لا يوجد حقيقة في كلام الشعر أبدا، إنما يكون تعارض في الظن المجتهد. كلام الشعر لا يتعارض أبدا، لا تعارض على بعض. وكذلك لا يكون بين الدليلين قاطعين تعارض، يعني لا يدل دليل على حدوث العالم وآخر دليل آخر على قدم العالم، هذا محال أن يأتي هذا. وكذلك لا يوجد تعارض بين قاطع وظني، لأن الظني المحل وظن قاطع، يكون تعارض بين ظنيين. ويكون في ليس في نفس الأمر، بل في ظن المكلف فقط، الظن المجتهد فقط. فتعارض النطق يقول يتعارض، فعند الجمهور الجمع مقدم، إذا أمكن الجمع بينهما نجمع. ذكر يعني بعض التفاصيل بهذا. فإما إذا تعرض النطقان نطق مصبية النص كلام الشعري أو كلام الله ورسوله، هذا النطقان فلا يخلو فلا يخلو الأمر إما أن يكون عامين عام أو خاصين، مثل في علب وفي علب خاص، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذه احتمالات كثيرة. على كل حال يعني يقول فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، يعني الجمع مقدم على الترجيح عندنا عند الجمهور. الحنفية يقولون عندهم الترجيح، يقولون الترجيح مقدم على الجمع ومهما أمكن الجمع. أذكر مثال كثيرة أمثلة لتعرض عامين، مثلا في الشهادة يعني خير الشهود، يعني من يستشهد قبل يعني يشهد قبل يستشهد. وفي نص آخر إيش شر الشهود، إذا زمان يعني يستشهدون إيش يشهدون قبل يستشهدوا، يعني الذم في يعني يود الشهادة قبل الطلب، وجاء مدح في إيش في ذاك يعني تعرض. فأمكن العلماء بين هذين، يكون يعني أداء الشهادة قبل أن يطلب منه خيرا في وقت شرا في وقت. مثلا المدعي ليس عنده شهود، لا علم شاهدا، في الحقيقة كان هناك شهاد، إذا لم أشهد يضيع حق المدعي. في هذه الحالة يكون إيش قبل أن يستنى، لا يدرى أن هناك شاهدا. في هذه الحالة يكون إيش قبل أن يطلب يشهد يدي شهادته ويكون خيرا، لأن فيه إثبات حق للمستحق. أما لو كان المدعي يعلم أنك شاهد، فهنا إذا شهد قبل الاستشهاد يكون مذموما، لأنه إذا حضر عند القاضي مدعي مدعى عليه يعني يحر الدعوة، ودعى المدعي دعواه حر دعواه يصل القاضي إلى مدعى عليه ماذا تقول، وإن صدق وافق خلاص ما يحتاج شهادة ما شهادة يحكم له. وإن أنكر فيقول القاضي المدعي هل بدك شاهد صحيح، فإن أنا قال لدي شاهد هنا طيب الشهادة، يعني كان مرحلة ثالثة شهادة. فإذا تقدم يعني دعوة أنا شاهد وكذا، هذا يكون إساءة يعني المعاملة، يكون مضمومة قد يكون من عنوان عناوين شهادة الزور استعجال. فهنا يعني يكون مضم هنا، فكل منا محمول على حالة هكذا يجمع يعني. أو خاص يعني خاص مثل فعل وفعل مثلا فعل قد يكون خاصين تعرض بينهم فعل. فهنا يعني إذا أمكن جمعه مثلا على سبيل المثال يعني كان يقول قاعدة وقال قاعدة مرة صحيح، هذا يعني يحمل إيش يجمع بينهما هذا اللي بين الجواز كعادة مستحبة يكون الجلوس على سبيل المثال يعني وأنها يعني الوصالي واصل صحيح مثل هذا أيوة. فهنا يعني إذا أمكن جمع يجمع بينهما أو أحدهما عام وآخر خاص مثل إيش نهى عن استقبال القبلة في حديث أبي أيوب الله أنه صار استقبال الاستقبال عند قضاء الحاجة، وفي حديث ابن عمر ابن والله هنا قال هذا خاص يعني يمكن من هذا الباب إيش نهى الوصال الواصل في يمكن يمكن يجمع بينهما جمعنا في حديث استقبال الاستقبال ما إذا النهي محمول على إذا كان في فضاء بدون حائل والفعل كان بينهما حائل جمع بين الدليلين. أما الوصال الوصال ممكن يجمع إيش كيف هذا يحمل خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة إيش أيكم مثلي حينما تنهى ربي يسقيني كذا هذا ذل خصوصية هذا الجمع هذا نوع من الجمع كل منهما عام من وجه خاص من وجه مثل مثال النهاء عن الصلاة في الأوقات الخمسة صحيح وكذلك وأيضا في حديث آخر صحيح من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها أقي وسط ذكري فإذا ذكرها فهذا عام في الوقت إذا ذكره ولو في وقت ذكرها وخاص بالمنسية بالمقضية صحيح هنا من ناحية العام الوقت عام ونوعية الصلاة خاصة والنهي عن صلاة الأوقات من الخمسة يعني من حيث الصلاة عامة أي صلاة كانت صلاة عامة والوقت يعني خاصة هي الخمسة الأوقات فيأتي التعارض مثلا إذا نسي إذا تذكر الصلوات الفائتة في غير أوقات الخمسة ليس هناك إشكال أيوة وكذلك الصلاة غير الفائتة نافلة مطلقة نافلة في وقت ذكرها لا إشكال لكن من تذكر مثلا الفوائد هنا في وقت النهي بعد صلاة العصر يصح له هنا يأتي الإشكال يأتي التعارض فماذا نعمل يقدم هذا على هذا أي يقول هذا سيذكره يعني يخص العام بالخاص يعني أحدهما يكون مخص يعني يخص بعديم العام ذكروا هذا يعني يخص هو يقول من هو بخص الآخر ذكر هذا مثال يعني يقول فإن كان عامين فإن أمكن جمع بينه جمع كذا ما ذكرنا في حديث الشهادة وإن يمكن جمع بينه يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ إذا علم التاريخ يكون ناسخا إن لم يعلم التاريخ يتوقف حتى يعني يطويه مرجح وقد يكون تساقط يعني بأن أنه يعني يكون تخير مثل إيش الحديث يعني الذي فيه الأمر وطهارة مصر الكلبو ما الكلبو يعني أولاهن في حديث أولاهن بالتراب وفي حديث أبي هريرة وفي حديث نعم يعني ذكرش وعفر ثامنة بالتراب عبد الله المغفر الله ثامنة يعني في تعارض أولى والثامنة لأن أخيرة أخيرة فنقول يعني إذا تعرض ساقط بمعنى ليس أحدهما واجبا يكون مخير أولى أو الأخيرة كل واجب يعني لا فرق بينهم الله من أولى أولى اللي إزالة الماء أثر التراب ثم يشبه التراب هو المغثر المزيل الخاص فلو يعني أزل به النجاسة لباقي تطهير كامل صحيح وأيضا يعني حتى يزيل ما أثر التراب يعني أي كل ناحية تقديم التراب أو لا لكن لا مانع يكون التراب إحداها قال يقول فإن كان عامين فممكن جمعه جميع وإلا ممكن جمعه وإن علم التاريخ ينسخ المتقدم متأخر نص يكون هذا ناسخ كبيرة وكذا إن كان خاصين يكون ناسخ منسوخ كيف بدأ علم التاريخ في مثال يجي علم التاريخ ومثال ذلك أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقال إن لم يجعل الإمام لتنبيه فإذا أكبر فكبره في الحديث وإذا في آخر الحديث حديث صحيح وإذا يعني صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون صحيح يعني إذا إمام إذا صلى قاعدا فيش يصلي الناس الأمر يصلوا قاعدا جالسين هذا يعني شيء وفي حديث آخر كنا في البخاري يعني في مر لي منتصر صلى الله عليه وسلم يهدى بين رجلين وجاء إلى الصف وتقدم وصلى بالناس قاعدا وصديق الله كان جنبه قائم والناس قائم. فهنا الجمهور يقولون هذا ناسخ كما التلبش البخاري أشار له، وإنما يخذ إيش من سلم عمر الزم الآخر في الآخر الجمهور يقول كان جالساً والمؤمن يصلون قائمين عذر في حق الإيمان فقط أي. هذا إيش يعني مثال نص يعني. لكن الحنابلة يقول هنا جمع أو لا من نص جمع بين الحديثين إذا كان إمام راتب صحيح وعرض له رقية وقعود فقعد فالناس إيش يقعدوا إذا بدأ الصلاة قاعدة يقعدوا، أما إذا عرض أثناء الصلاة فهم فيقعد الإمام فقط، كذا جمع بينهم أيضا جمع بين الحديثين يعني. الجمهور لا يقول إيش نسخ نسخ. طيب هنا قال فإذا وكذا إن كان إن كان خاصين كيف الجمع بينهم؟ الجمع إذا كان إن كان خاصين إن كان يكون علم متأخر إذا علم متأخر مثل حديث فعل صلى الله عليه وسلم هذا وفعلها كلهم في خاص خاص خاص خاص نعم. المتأخر يكون إيش ناسخا نعم. قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. هذا كان مثال حديث إيش قال قبله صحيح، هذا حديث أبي إبر الله إيش هذا عام إذا تقبلت فلاس تقبلت عام، ثم حديث إيش ابن عمر الله هذا خاصة في الواحد مرة واحدة خاصة أيوة. فهذا يكون نقول فيخصص العام بالخاص يعني نخصصه هذا نعمل جمع تخصيص تخصيص إيه. خصصنا فالنهي حملنا على إيش على ما إذا لم يكن ساتر هذا تخصيص نوع من التخصيص لأن في الأصل العام يشمل كل حالة يعني إذا أتت الغائط هذا عامة سواء كان في حال ساتر أم لا، لكن لما كان ثبت هذا فنخصص هذا العام بالخاص بالخاص نعم. قال وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. عاما من وجه خاصا من وجه يخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر يعني يكون أحدهما يخصص هذا بهذا نعم. فمثلا حديث النهي عن صلاة في الأوتار الخمسة عامة كل الصلوات فيخص منه إيه صلاة ذكر الناسية يعني فائتة يخص هذا نعم. أيوة. وكذلك فائتة يعني الأمر بصلاة الفائتة عامة في كل وقت أي وقت كان يعني أي وقت فنعم في منهم من العلماء ذكر الناش أنه خاص بالوقت النهي يعني يخص أحدهم بالآخر فأيما مقدم هذا في اختلاف عند الجمهور في حديث في صلاة الأوقات المنهية عندهم يعني نعم الجواز صلاة عام صحيح خص به النهي النهي عند الشافعي وغيرهم خص به النهي فيكون النهي فقط صلاة لا سبب لها صحيح يعني صلاة لا سبب لها أما له سبب أنا يعني يجوز ذات أسباب يجوز هكذا يعني يعني يخص العموم كله بخصوص الآخرين نعم. نعم. قال والإجماع وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. هذا مسألة كبيرة يعني مسألة باب كبير أحد الأبواب الرئيسية في الأصول الكتاب والسنة أحد الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة وإجماع القياس إجماع له تعريف وله إيش مسائل يقول فأما الإجماع يعني أجمع إجماع إجماع هو مصدر تعريفه فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة يعني هذا التعريف يعني يحتاج إلى تقييد اتفاق علماء العصر العلماء شرح المصريين المجتهدون اتفاق مجتهد العصر على حكم الحادثة حكم شرعية لكن هنا يعني لابد يكون هذا قيد مهم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإجماع لا يوجد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يعني الإجماع في حياة صلى الله عليه وسلم يعني الحجة في قوله وفعله ليس في الإجماع الإجماع لا إن أخذ الله بعد وفاة الرسول، كان تعريفه اتفاقه مستهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هكذا يعرفونه. والإجماع حجة مستقلة، ليس كما يزعم بعضه أن الإجماع يعني لا يكون إلا عن نص. يقول بعضهم هذا الإجماع ليس حجة بنفسه، إنما يكون إذا أجمعوا على نص دل على النص معمول به، ليس له تخصيص ولا هو معمول به. أما إجماع من حيث إجماع ليس حجة، هكذا يقول بعضهم، هذا خطأ. بل نقول إجماع دليل مستقل، سواء علمنا مستنده وسواء كان مستنده نصا أو اجتهادا أو قياسا، إذا أجمع الأمة فهو حجة، هذا الصحيح المسألة. مع أن منكر الجماعة قليلون ليسوا كثيرين، يعني لا زالوا يعني حتى في عصرنا هذا نجد إنكار الجماعة، يعني هذا فكرة أور صحية. وصلب على حجة الجماعة الأمة، يعني نعم الحديث اللي فرض فيه أن الأمة لا تجتمع ضلالة، وكان الحديث الذي لا يزال طائفة أمتي ظاهر الحق إلى قيام الساعة، فلو أجمع العلماء لا شك أن فيهم الطائفة الذين هم الحق. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمر باتباع سبيل المسلمين وما عدا بمخالفة سبيلهم، كل ما يصلى العلماء على أن الإجماع حجة من حيث هو حجة. ثم ذكر الإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، يعني فقط حجة إيش؟ اجمعوا هذه الأمة دون غيرها، لأن الأدلة التي تدل على حجة الإجماع خاصة بأهل الأمة، لم يدل دليل على أن إجماع غير هذه الأمة يعني حجة، لم يدل على دليل، صحيح؟ أدلة حجة الإجماع مختصة بأهل الأمة. لقد يصصم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا حديث هنا ورد بألفاظ مختلفة، فالجملة هنا معول به. قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذه كلها مسائل كبيرة في الإجماع. الإجماع حجة على العصر الثاني، يعني إذا أجمع صحابة على شيء فهذا حجة على الإطلاق لمن بعده، ولا يجوز لمن بعده أن يخالفه وإن ظهر له أنه دليل كذا وكذا وكذا. هذا من خطايا بعض المعاصرين. سمعنا عن أحد العلماء له فتوى، يعني يقول الربيبة يعني بنت الزوجة من غيره إذا كانت في يعني إذا لم تكن في حجره تحل له. ربائب من التي في حجركم من التي في حجركم، صحيح؟ الذي في حجركم يقول هذا القائد، يقول هذا عمل به علي رضي الله عنه، هذا حجة. أجمع المسلمون على أن شيء مع القيد، نعم القيد يعني ليس له مفهوم خارج، بل الربيبة محرمة إذا دخل بأمها سواء كانت ربية في حجري أو في بيت أبيها، صحيح مطلقا. مثل هذا تصدق بهذه الأقوال عدم مراعاة الإجماع هذا خطأ كبير. نعم فإجماع حجة إذا أجمع الصحابة فيكون حجة لمن بعده، وين يعني وهم أن الدليل لا يكون وهم باطل. والأصل الثاني وفي أي أصل كان، كذلك هذا مسألة أخرى، يعني الإجماع حجة سواء كان إجماع الصحابة أو التابعين في أي أصل كان، لأن يعني مع الإجماع كما قلنا اتفاق مستهدي الأمة صحيح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم من أحكم الشرع، ولم يقيد في لم يقيد في هذا التعريف يعني عصر بعينه صحابة تابعين، فأي عصر لا تجمع المسلمون يكون حجة. في رد على من بعض الأهلية أما نحن عوه بأن إجماع الصحابة حجة دون إجماع غيرهم، يعني في قول القائلون بهذا، لكن صحيح لا إجماع كل عصر حجة. حجة. طيب قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذه مثلاً أيضا خلافية كبيرة. يعني إجماع هل يشترط فيه انقراض العصر؟ ايش معنى يعني الاجتماع ما تكون اجتماعا؟ يعني هل اشترط في تحقق الاجتماع ان يموت المجمعون؟ يعني ما نسمي اجتماعا اذا مات المجمعون، او لا يشترط ذلك؟ يعني اذا اجمع العلماء المستدلون على امر فبمجرد الاجتماع اصبح ايش انعقد الاجتماع وصار ايش حقا لا يجوز مخالفته، فعلا ولا يشترط انقراض العصر. هذا عليه جمهور العلماء، لأن لو اشترط انقراض ربما لا يوجد إجماع، لأن الصحابة أجمعوا ينشوا من التابعين أم يستهدون، فما ظهر لم يستقر إجماع يمكن يخالفوا، صحيح. حتى لو فرما وافقوا خلاص بقى قبل موتها التابعين يحدث التابع التابعه كذا وكذا، فاعترضوا عليه لا يوجد إجماع احتمال. ولذلك يعني أيضا لم يذكر في حد إجماع انقراض، اتفاق مستلم ما على حكم، فالحجة في اجتماع ليس بانقراضي انقراضي، مع أن يعني أكثر إحنا بلا يرون انقراض وشرطة شرطة. هو أحد الروايتين من الإمام أحمد أيده وقبله ابن قدامة رحمه الله. قال فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. نعم، لأن ما دام لم ينعقد الإجماع صحيح يلزم المخالفة، صحيح. نعم. فترتب عليه ربما ترتب عليه ماذا إذا فرضنا أن بعضهم خالفوا ما في إجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. أنواع الإجماع، إجماع قد يكون قولي قد يكون فعلي. قولي يعني مثلا كلهم صرحوا بالمسألة بالحكم، هذا موجودة مثلا بعض المسائل الإجماعية نجدها في كل كتب المجتهدين قالوا صرحوا بهذا، صحيح. أكثر مسائل إجماعية هذا يعني قول، وقد يكون فعلي يعني مسلمون فعلوا وإلا يكون هذا ناقل قول، مثل الخطبة كون خطبة عربية مثلا على سبيل المثال. نعم، شرط العلماء أن تكون خطبة الجمعة عربية، من خطبة جهة العبادة أكثر من جهة النصيحة، لو كان مصر نصيحة فقط لما يعني يخطو خطبتين كيف يخطو واحدة، لما يمسك هذا العصا، لما يعني هيئة خاصة وكذا. نعم، ف يعني وجه العبادة فيها أكثر فيعني يجلس بينهما، صحيح. شرط الجلوس شرط عند الشافعية، لأنها هناك تواتر إجماع عملي، كل خطبة إيش هكذا فعل توارثنا من صلى الله عليه وسلم في عناس أجمع على السماء لهذا، فلا يشرط يكون هناك إيش يعني قول أو مع التانية. طيب، ويقول بعضهم البعض وفعل البعض وانتشار ذلك والسكوت عن الباقين، لأن إجماع بالقول والفعل وقول بعض وفعل بعض هذا اسمه إجماع سكوتي. صورة ذلك إيش؟ أن يعني يقول المجتهد شيئا وينتشر يبلغ هذا عند الباقين، صحيح، ولم يعني يوجد منهم رد، فالظاهر أنهم وافقوا، لكن همتا قبل استقرار الخلاف، مثلا يعني لم يستقر أن هذا مذهب فلان مذهب فلان، استقر وسجل ونسبة إلى فلان هذا مذهبه، فبعد هذا لو سكت بعضهم لا يسمى موافقة، مثلا بعد أن شو الأربع من المذهب أربع تسجيل مذهبه، إذا قال الشافعي يجب المأمون قراءة الفاتحة سواء كان سريا جهليا، سكت عنه أبو حنيفة الإمام حضور حنابلة أو الحنفية سكتوا، هذا سكوت لا يكون عن رضا، لأن استقر هذا المذهب مذهب استقر يعني قبل استقرار الخلاف في عند الصحابة أو التابعين أو يعني قبل استقرار الخلاف، لو أفتى يعني عالم بمسألة وبلغ هذا عند باقي المستهدين وسكتوا يعني ليس لهم رد تقول في هذا، أي يعتبر موافقة، إجماع سكوتي. أكثر الإجماع قد يكون إجماع سكوتي. نعم. أكثر. أي هذا يعني إجماع سكوت في ذات قوة العلماء المشهور أنه إجماع ودليل حجة. إجماع وإيش؟ وحجة. يعني حجتهم إجماع يحتج به وإجماع. وقيل هذا يعني حجة ولا يسمى إجماع. وقيل ليس حجة ولا إجماع. فالصحيح اللي هي الجمهور حجة. حجة وإجماع. لأن ندل هذا في كتب الفقهاء ما أمثلة كثيرة لهذا النوع. ومن المهم أيضا الإجماع أي يكون له إيش مستند. كل إجماع لابد يكون مستندا. المستند قد يكون يعني حديثا قد يكون إيش اجتهادا قياسا. مثلا الجماعة على أن العبد جلده جلده إيش 50 جلدة في الزنا قياسا على إيش ليس في النص قياسا على الأمة. الأمة برضه في النص. وكذلك الجماعة أن العبد لا يرث وين النص إجماع. وجماعة على أن أخت الأب مع الأخت الشقيقة لها السدس لتكمل الثلثين قياسا لا البنت مع بنت الصلب. كلها مستند القياس قياس. فقول القائل ان الاجماع ليس له وجود الا ان بعض النصوص يجمع على معناها بعض النصوص لا يجمع على معناها هذا مع الاجماع الا الاجماع ليس نص. كلش قول بعض مع سنه خطا خطا نجد كم اجماعات. اما لو انا عقدت النظر عن امور فقهيه فاكثر فاكثر مثل اجماع على دم المصحف صحيح. إجماع على خلاف تصديق الله هنا إجماع الصحابة وإجماع الصحابة وإجماع الحدث هاي حديث وهذه جماعة أين دليله ما في نص يعني هكذا وين تكون مسألة فقهية. فأقصد الإجماع من حد هو إجماع حجة حجة حتى ذكر العلماء لو ثبت إجماع بخلاف نص يدل على أن هذا الإجماع يدل على أن هناك نصا ناسخا ناسخا وإن لم يظهر. أي نعم الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا. الإجماع لا يوجد إلا بعد وفاة النص لما أغلق باب النسخ. النسخ لكن إذا أجمع على خلاف النص فيدلها الإجماع أن هناك نصا ناسخا له سواء علمنا به أم لم نعلم. حديث إنما الماء من الماء يعني يدل أنه إيش لا وصل إلا بالإنزال. طيب أجمعوا أنه يجب الوصل وإلا منزل وإلا منزل فهذا يكون إجماع دل على أنه كان نصا ناسخا. فلا علمنا أن نصا ناسخا وعدت عشاء الله لنا إن قاعد بعد أنا شعب الأرض ثم جاء ذا بخلاف الأصل. هذا أحيانا لا نجده كحديث أم سلمة الله لنا في الحج الذي معناه أن من لم يطوف يوم النحر فعليه أن يلبس الحرام ليعودك حرام فهيئته لمحرما. لكن قال النبوي رحمه الله في المجموع يعني هذا الإجماع دل على أنها نص منسوخ. مع أن بعض العلماء يفتون بإيش يفتون بذلك يعني ابتعد عن إيش قال الأصولية. الصحيح عند العلماء الفقهاء إيش عن إجماع أو إلا يكون ناسخا. لكن لو وجد إجماع بخلاف إيش نص فيدل على أن إجماع يدل الإجماع على أن إيش عن النص عن النص إيش المخالف يكون ناسخ منسوخا. الناسخ قد ندري قد لا ندري نكتب هنا. صلى الله عليه وسلم.